الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل إن شاء الله تعالى من حيث كنا وصلنا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. نعم، فالوضوء يطلق أحيانا على الوضوء الشرعي، والوضوء يطلق أحيانا بالمعنى اللغوي الذي هو الغسل، وليس شرطا أن يكون غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين على الترتيب الذي هو معروف. يطلق على هذا ويطلق على هذا، ويفسر على حسب الحال فيما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقال: قرب إليه الطعام من غير فقرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء ما يتوضأ به. كأنهم لعلهم ظنوا أنه إذا دخل الخلاء ثم خرج من أحدث ثم أراد أن يأكل يحتاج أن يتوضأ، يسألون: ألا نأتيك بوضوء ما تتوضأ به؟ نعم. قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. نعم، معناه أنا لا أريد أن أصلي الآن فلا يجب أن أتوضأ للطعام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عن سعيد بن الحويرث قلتم؟ عن سعيد بن الحويرث. صحيح. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ إيه، هكذا في نسخة، النسخة التي قرأت فيها ألا توضأ، ألا توضأ بتاء واحدة، ألا توضأ. فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ. معناه هو: هل ترون أنني أريد الصلاة؟ إنما أريد أن آكل. نعم. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان أنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك لله. نعم، أن وإن أنا الذي قرأت بكسر الهمزة، قرأت في التوراة أن إن، ويصح أيضا أن، لكن أنا الذي قرأت إن بكسر الهمزة. قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. على أن هذا الحديث الترمذي رحمه الله قال: لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع لا نعرفه يروى إلا من طريق قيس بن الربيع، قال وهو يضعف فيقول الترمذي لا أعرف له طريقا ثابتا، إنما من طريق قيس بن الربيع، قال وقيس بن الربيع يضعف. كعندما كبر تغير حفظه، وكان له ابن فيه خبز، فأدخل ولده في حديثه ما ليس منه، وذاك الأب كان حفظه تغير، ما عاد يضبط ما في كتبه، فصار يحدث بما في كتبه مع ما فيها من غير سماعه مما أدخله عليه ولده، فلذلك تركوه، ما عادوا يأخذون منه. نعم، هذا قيس بن الربيع. نعم. هذا غسل ولا وضوء شرعي؟ لا، المراد هنا الوضوء الشرعي هنا. نعم. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن رهيعة. ابن سعيد ليس يعني لو ضربت عليها. نعم. قال حدثنا ابن رهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي. أيضا ابن جندل ليس لو ضغط عليه. نعم. عن راشد بن اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم بعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. نعم، هذا ما كان قعد معهم في الأول، فما حصل من التسمية منهم في الأول لم يشمله، لو كان قعد معهم لكانت البركة شملت الطعام من الأول ولو كان هو لم يسمي، لكنه جاء بعد ذلك فلم يسمي فأكل الشيطان معه. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن قدير بن العبيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه. فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه. فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا. والمراد قول الواحد منا إذا نسي أن يسمي في أول الطعام ثم قال بسم الله أوله وآخره، لا يراد به شمول ذلك للأول والآخر فقط دون الوسط، بل يراد الأول والآخر وما بينهما. نعم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري. لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي وفي كل وقت. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أذن يا بني فسم الله تعالى وقل بيمينك وقل مما يليك. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزهيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة. لو ضربت على أبيه عن إسماعيل بن رياح عن رياح بن عبيدة عن رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام بن السواد قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العبيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. الذي كان يكفي كل أولئك هذا الأعرابي بلقمتين أكله كله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. نعم لو سمى قال هذا ما سمى الله لو سمى الله لكفاكم. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نعم أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها من غير فيحمده عليها الأولى لو ضربت عليها أن يأكل الأكلة فيحمده أن يأكل الأكلة عليها أو يشرب أيضا عليها لو ضربت يصير أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نعم الأكلة بالضم اللقمة وبالفتح المرة يصح بهذا وبهذا أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نعم امضي روايتكم أنتم بالضم. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليهم قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن بهمان عن ثابت أنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مغضبا بحبيب. غليظ بالجر كلاهما غليظ ومضبب. قدح خشب غليظ مضبب. غليظ مضبب. وفي بعض النسخ النصب لكن النسخة التي قرأت فيها بالجر مضبب بحبيب. فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا القدح أنس رضي الله عنه قد سقى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات واحتفظ به، ثم هذا القدح صدع صار فيه صدع فضببه أنس، ثم عندما أراه ثابتا عندما أخرجه لثابت ليراه كان مضببا، ليس عندما سقى به النبي عليه الصلاة والسلام كان مضببا، لا بعد ذلك انصدع فضببه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أيضا قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت. نعم. قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. صلى الله عليه وسلم. كان في طرابلس، طرابلس الشام ليس طرابلس الغرب، كان في طرابلس الشام، طرابلس الشام لا طرابلس الشام، كان رجل من الأولياء يقال له الشيخ علي العمري من نحو أقل من 100 سنة، كان مشهورا بالكرامة، يعني كراماته كانت مثل الشمس، كل أهل المدينة يعرفون ذلك، رأوا منه فيما رأى منه أو أبوه رأى منه أو عمه رأى منه هكذا. كان أحيانا يأخذ بعض مريديه إلى البحر ثم يقول لأحدهم ماذا تشتهي، يقول أشتهي شراب كذا، يدخل القدح في الماء في ماء البحر فيخرج فيسقيه من ذلك الشراب، يقول للآخر ماذا تشتهي، يقول كذا، يدخل في ماء البحر ثم يشرب من ذلك الشراب وهكذا. سبحان الله، الآن تذكرت. صلى الله عليه وسلم من نسل سيدنا عمر بن الخطاب، فقال له الشيخ علي بن العمري مرة كانت جاءت باخرة روسية إلى طرابلس إلى عند البحر وفيها مرفأ، فجاءت تلك السفينة إلى المرفأ ثم قبطانها هو كافي، حصل منه كلمة في حق ذنب في حق المسلمين، كلمة خبيثة. الشيخ علي العمري كان جالسا مع بعض مريديه، جاء من قال له هذا قال كذا وكذا وكذا، غضب، معه عصا ضرب عصاه بالأرض، قال فليذهب إذا استطاع. هذا كان يريد أن ينطلق بالسفينة لا تمشي، لا تسير، يحاول لا تسير، حاول أن يصلحها، ما يعرفون ما هو العطل، ما يصلون إلى ذلك. ثم بعد ذلك تناهى إليه أن هذا الشيخ حصل كذا وكذا، أخبروه بكلمتك، فذهب إليه قال أنا أرجع عن ذلك ولا أعود، لا أتكلم في حق المسلمين ولا في حق دين الإسلام بكلمة السوء. قال إن كان هكذا فاذهب. ذهب فما السفينة سهرت. هكذا كراماته كثيرة كثيرة كالشمس. رحمه الله. نعم تفضل. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة فاكهة. في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرقاب. نعم. والقثاء والرطب كل طبعهما طبع هذا مضاد لطبع هذا، فكأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلح كل منهما بالآخر، إذا أكلهما معا أصلح كل منهما بالآخر صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إذن قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القثاء بالرطب. القثاء معروف عندكم؟ القثاء لا، القثاء نوع من الخيار، نوع من الخيار. وأما البطيخ فالأصل عند العرب أن الأحمر لا يسمونه البطيخ، الأحمر يسمونه يقيدونه، إذا أرادوه يقيدونه فيقولون البطيخ الهندي، إذا أرادوا الأحمر يقولون البطيخ الهندي، وأما إذا أطلقوا البطيخ كما هنا فمراده من آخر الذي يصير إلى الصفرة. نعم. وبه لن قال حدثنا إبراهيم بن عقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حمدا يقول أو قال حدثني حمدا في المنهاج. إيش يقول عندما يذكر؟ أليس يقول البطيخ الهندي؟ هذا الأحمر، إذا أرادوا هذا الأحمر يقيدون بالهندي، وأما إذا أطلقوا فليقول البطيخ يريدون هذا الذي يصير إلى الصفرة عند نضجه. نعم تفضل. قال سمعت حميد يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك أنه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز هو البطيخ لكنها فارسية، كلمة فارسية في بلادنا ما زالت تستعمل بهذا المعنى. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصرف عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرقاب. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. سعيد لو ضربت عليها. حدثنا قتيبة عنها. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس. قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معلوم قال حدثنا مالك عن صهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما يطلع يأتون به، أول شيء نضج يأتون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ومثله بمثل ما دعاك ومثله بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر ثم كان عليه الصلاة والسلام يعطيه لأصغر طفل يراه يقول خذ هذا وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن قال أنبأنا قال أنبأنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر هنا سقط عندك عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن الربيع بنت معاوذ بن عفراء أنها قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من غير بن عفراء بعثني معاذ بقناع من رطب وعليه أجر من قساء زغب وعليه أجر المفرد جرو الجرو هو الصغير من كل شيء ليس فقط من البهيمة فالصغير من كل شيء يقال له جرو فيجمع على أجرو ثم بعد ذلك يصير إلى أجر كما لا يخفى عليكم في الصرف فأجر هنا جمع جرو والجر هو الصغير من الشيء نعم وعليه أجر من قثاء زغب قالت بعثني معاذ بقناع بهذا الذي قلنا يعمل من خوص النخل بقناع من رطب على فيه رطب وعليه أجر من قثاء زغب قثاء صغير ما زال عليه الزغب عرفتم الزغب مثل الشعر الصغير الذي يكون هذا يقال له الزغب القثاء عندما يكون صغيرا يكون عليه الزغب أليس كذلك مثل الشعر يكون عليه هكذا هذا الذي يريده هذا الذي تذكره تريد نعم من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حين أتيته بهما بالرطب وبالقثاء فأتيته بهما وعنده حلية قد قدمت عليه نعم قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد قال أخبرنا شريك قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني من أكفه حريا أو قالت ذهبا صلى الله عليه وسلم جاءته بهذا فأخذ، وما أيش قيمة القصة، أخذ من أكفه فأعطاها صلى الله عليه وسلم. نعم. لا أدري ماذا أراد، ماذا قلتم؟ لا أدري، الله أعلم إن كان هذا الذي أراد. كان أحد نعم سأل شيئا هنا، فالزغب هذا الذي كان الزغب في الأصل الميش الصغير أول طلوعه، هذه أجل زغب أي القساء أول ما يطلع يكون عليه شيء مثل الشعر، هذا هو أي قساء صغير عليه مثل هذا، هذا هو. نعم. باب ما جاء في صفة شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الفضل اكتسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، الإمام مالك رضي الله عنه أهدى الليث بن سعد، أظن وقتها كان الليث جاء للحج، أهداه مالك رضي الله عنه هكذا شيئا، إناء فيه رطب أو تمر نسيت، فالليث والليث كان غنيا لكن كان سخيا شديد السخاوة، رد إليه الطبق مملوءا ذهبا هكذا، أرجع إليه الطبق هدية لمالك رضي الله عنه مملوءا ذهبا مملوءا دنانير، كان إذا حج رضي الله عنه يحج في ثلاث سفن من مصر إلى الحجاز، يذهب بالبحر كما تعرفون، يحج في ثلاث سفن، سفينة له ولعياله، وسفينة لضيوفه، وسفينة لطعام ضيوفه، مطبخه حتى يطعم الضيوف، هذا في طول المدة هو يطعمهم ويسقيهم، يأخذهم ويردهم، كلما حج كان يفعل هذا رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم تفضل. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي سندنا المؤلف رحمه الله قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. نعم. وإن شئت قلت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو الباردة، وأنا هكذا قرأت برفع أحب ونصب الحلو والباردة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله وخالد عن شماله. وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك، لأنك أنت عن يميني، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الإناء فشرب، وقال لابن عباس الشربة لك الدور لك، لكن تقبل أن أعطي خالدا قبلك؟ ابن عباس قال لا، سؤرك ما ما أقدم على نفسي أحدا به. نعم. السربة لك فإن سئت آثرت بها خالدا. فقلت ما كنت لأوثر ما كنت لأوثر على سؤلك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. نعم، غير وغير كلاهما يصح. ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر. قال أبو عيسى: هكذا روي عن سفيان بن عيينة هذا الحديث. هكذا روي عن سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. هكذا روي عن سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد، وخالة ابن عباس رضي الله عنهم، وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. والصحيح ابن أبي حرملة من غير عمر. والصحيح ابن أبي حرملة. نعم. والصحيح ابن أبي حرملة. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم بن الأحول قال أخبرنا عاصم بن الأحول قال أخبرنا عاصم بن الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وبه إليه قال: حدثنا بعض الناس يتشددون فوق الحد. إذا أراد إنسان أن رأوه يشرب قائما يعني يصلوه يكلمونه بطريقة لا تنبغي أحيانا. نعم. وقد شرب النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا قائما، في بعض الأحيان قائما، وإن كان أكثر ما شرب قاعدا. وكذلك بعض الصحابة شرب قائما، فينبغي أن يتلطف بمن فعل ذلك إذا أريد تكليمه في هذا، لا أن يؤذى. نعم، تفضل. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قال أخبرنا قال أخبرنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال أنبأنا ابن قال حدثنا. ولهذا قدم الترمذي رحمه الله تعالى ذكر شربه قائما حتى ينبه أن هذا يجوز. لا، إذا رأيتم من يفعل هذا لا تشتدوا عليه، وإن كان الغالب من حال النبي عليه الصلاة والسلام عند شرب القعود، لكن لا تشتدوا عليه بما لا ينبغي. هذا مراده رحمه الله. نعم تفضل. قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعرج. حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة أنه قال أذي علي رضي الله عنه ببوز من ماء وهو في الرحبة. نعم. فأخذ منه رحبة الكوفة. نعم. فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وهذا من علي رضي الله عنه تعليم أيضا للناس، أي لو شرب إنسان قائما ليس حراما. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن محمد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب. ليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك الإناء فيتنفس فيه يخرج النفس فيه ثلاثا، لا، معناه كان يشرب يأخذ النفس يشرب ثم نفس ثم يشرب ثم نفس ثم يشرب، هكذا هذا معناه. نعم. ويقول هو أمر وأروى، إذا فعل الإنسان هكذا يكون أمر وأروى. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس. ليس فيه ثقل أمره، ليس فيه ثقل، وأروى أبعد أدفع للعطش. نعم. هو أمرأ هو أمرأ وأروى هكذا. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. نعم. وابن كريب رشدين ابن كريب ضعيف، لكن ورد روايات أخرى حاصلها حاصل روايات أنه أحيانا قد يكفي أن يتنفس الإنسان مرتين عند الشرب، وإذا أراد الكمال فليتنفس ثلاثة، هذا هو الأحسن أن يتنفس ثلاثة. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كمسة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة فشرب من في قربة معلقة قائما، فقلت إلى فيها فقطعته. فقامت إلى فمها إلى فم القربة فقطعته، تحتفظ بهذا الجزء الذي مسه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبرك به. ماذا يقول الوهابية في هذا؟ ايش يقولون عنها؟ مشركة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله. هذه القمبة هل هي من ذات النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، قطعة منه؟ لا، ولا حتى خرجت منه، ليست عرقا مثلا، أليس كذلك؟ ولا ريقا ولا شعرا فصل عنه، بل هو شيء آخر مسه النبي عليه الصلاة والسلام بفمه المبارك فقامت فقطعته. تحتفظ به، هذا من شدة المحبة، هذا لا هو شرك ولا هو خروج عن الدين، بل هو محض محبة، تبرك ممدوح للنبي عليه الصلاة والسلام وبآثاره وبما مسه صلى الله عليه وسلم. سمضي بارك الله فيكم. وبه لئن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال عن صمامة بن عبد الله أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. نعم، في نفس المعنى السابق. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وهذه أم سليم أيضا فعلت الأمر نفسه، لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام من فم القربة قامت إلى فم القربة فقطعته. تحتفظ به، تقول بعد هذا لا يأتي عليه ما يلوثه، ونتبرك به، هذا مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الإيمان مثل هذا يفعلون، أما أهل الجفاء والعياذ بالله تعالى فمثل هذا ينكرون، ونحن نريد أن نكون مع أهل الإيمان، مع الصحابة ومن جرى على مجراه رضوان الله عليه. تفضل بارك الله. فقطعتها. نعم صحيح. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. وقال أبو عيسى وقال بعضهم عائشة غير وقال أبو عيسى وقال بعضهم وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. هكذا بعضهم هكذا. نعم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في النسخة التي أنا قرأت فيها هذا في نسخة هكذا، لكن في نسختي وقال بعضهم عبيدة بنت نائل، عبيدة أيضا اختلف في اسمها بعضهم قال هو بالتصغير وبعضهم قال هو المكبر من غير تصغير. وفي نسخة التي أنا قرأت فيها وقال بعضهم عبيدة بنت نائي، عبيدة بنت نائي، يعني بيان للخلاف في اسمها ليس في اسم والدها. وبعضهم وفي بعض النسخ كما كان قبل عبيدة بنت نابل بالباء في التحتية المحسنة. نعم. باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأس القربة فقطعتها، هو هكذا يعني في بعض النسخ فقطعته، هذا يكون على الأصل. وأما في النسخ الأخرى ومنها التي قرأت فيها فقطعتها بالتأنيث، إما لأن الرأس هو رأس القربة أليس كذلك، لأنه اكتسب تأنيثا من المضاف إليه فقالوا فقطعتها، وإما لأنه يؤول إلى معنى القطعة فصار إلى الرأس الذي هو قطعة منها فقطعتها فقطعت القطعة. نعم. تفضل. باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسندين المؤلف رحمه الله قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بالتالي التأنيث كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة في الأصل طيب، أنواع من الطيب تمزج وتصير مثل العجين ثم تسقط وتجعل في خيط، وأحيانا يطلق هذا على الإناء الذي فيه الطيب، فإما أن يكون المراد هنا الطيب نفسه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ منه قطعة بعد قطعة يتطيب منها، وإما أن يكون المراد أنه كان له عليه الصلاة والسلام إناء يجعل فيه الطيب ويأخذ منه. فالسكة هنا إما أن المراد منها الطيب نفسه، وإما أن المراد منها الإناء الذي يكون فيه الطيب فيأخذ منه. في الحالين يبين أنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذ الطيب فيتطيب به صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعتني بأمر التطيب صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن سلامة بن عبد الله أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. هكذا إذا أهدي إليه الطيب لا يرد. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فليك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد، الوسائل والدهن والطيب واللبن. ثلاث لا ترد، الوسائل والدهن واللبن. وفي نسخة هكذا قرأت الوسائل والدهن واللبن، وفي نسخة ثلاث لا ترد، الوسائل والدهن والطيب. أما الذي أنا قرأت الوسائل والدهن واللبن. نعم. الوسادة، إذا كنت في مجلس فأعطاك صاحب المجلس وسادة فاستند لا تردها. والدهن الذي يتطيب أو يدهن به، إذا أهداك لا ترده. نعم إذا كان لا إذا كان من مال حرام هذا شيء آخر ليس الكلام فيه. واللبن لا ترده هذا معناه. نعم تفضل. ثلاثة. نعم هو فيه خطأ هنا. الوسائد والدهن واللبن هذا. وفي رواية الوسائد والدهن والطين فتكون ثلاثة. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحنفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء يعني مثل المسك والعنبر وماء الورد وما شابه. نعم. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه مثل الزعفران وما شابه ذلك مما ليس له ريح قوي. وهذا كله هذا التمييز يعني إذا أرادت المرأة الخروج من بيتها فإنها لا ينبغي أن تضع طيبا له رائحة تظهر، وأما لزوجها في بيتها فتتطيب بما شاءت. يعني هذا الكلام طيب الرجال وطيب النساء هذا إذا أرادت الخروج، أما في بيتها فتتطيب بما شاء لزوجها. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج بن الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. هكذا. لكن أبو عيسى الترمذي له كلام في هذا الحديث امضي بارك الله فيه. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا. هكذا في بعض النسخ لا نعرف، وفي النسخة التي قرأتها لا يعرف من غير وارد، لا يعرف لحنان غير هذا الحديث. يعني الترمذي يقول حنان غير معروف لا يعرف له إلا هذا الحديث، معناه لا أثبته، معناه لا أثبته. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمر بن إسماعيل هنا في بعض النسخ ولا أدري لماذا حذفها الطابع، لكن في كثير بل في كل النسخ الخطية التي للشمائل وفي كل النسخ المطبوعة التي رأيتها ما عدا هذه يوجد زيادة هنا مقحمة على الترمذي، الترمذي ما قالها، لكن بعض النساخ زادها للفائدة كأنه وجد أن الترمذي ما ذكر كفاية عن حنان هذا راوي الحديث، فهنا يوجد زيادة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، وعبد الرحمن بن أبي حاتم متأخر عن الترمذي جاء بعد الترمذي فلا ينقل الترمذي عنه وقد ولد بعده، إنما هذا زاده بعض النساخ لبيان الفائدة. هذه الفائدة هي وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل حنان الأسدي من بني أسد بن شريح وهو حنان صاحب الرقيق عم والد مسدد، روى عن أبي عثمان النهدي، روى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف: سمعت أبي يقول ذلك، معناه ما روى عنه إلا واحد، فهو في عداد المجهولين، هو في عداد المجهولين. صدقتم. وأبو عثمان ليس من الصحابة، وإن كان حيا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يلقه، فالحديث مرسل أيضا. نعم. نعم أمي. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: حنان الأسدي من بني أسد بن شريك، وهو حنان صاحب الرقيق، عم والد مسدد، روى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف: الحجاج بن أبي عثمان الصواف، ثم قال: هو سمعت أبي، يعني تتمت كلام ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ذلك. على أنه يحتمل أن يكون ابن أبي حاتم قد ألف كتابه هذا في سن الشباب، فإن كان كذلك تكون رواية الترمذي عنه من رواية الأكابر عن الأصابع، ويكون في هذا حث، إيراده له في هذا الكتاب حث على الاستفادة الكبير من الصغير إذا كان عنده فائدة، فينظر في هذا يحتاج إلى من يدقق في هذه المسألة. إذا كان ابن أبي حاتم قد ألف الكتاب في سن الشباب، فيكون الترمذي قد نقل عنه، يحتمل عند ذلك، لا مانع أن يكون الإمام الترمذي قد نقل عنه وهو في سن الشباب، فعند ذلك يكون هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا من شأن علمائنا، علماء الإسلام، أن الكبير منهم إذا وجد فائدة عند الذي هو دونه لا يتكبر عن الأخذ بها، ولا يتكبر عن نسبتها إليه، لا يتكبر عن نسبة الفائدة لصاحبها. هذا يحتاج إلى النظر فيه. أنا لا أعرف هل ألف ابن أبي حاتم كتابه في سن الشباب أو لا. إذا كان في سن شبابه فلا مانع من أن يكون الترمذي قد عرف منه هذه الفائدة ورواها عنه رواية الكبير عن الصغير. نعم تفضل. لكنها كما قلت في كل النسخ الخطية التي رأيتها، أنا رأيت ستة أو سبعة نسخ من نسخ الخطية للشمائل، كلها هذه الزيادة مثبتة فيها. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي الهمداني البغدادي الهمداني البغدادي همدان القبيلة وبغداد البلدة الهمداني البغدادي قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس وهنا إشارة همدان قبيلة وهمذان مدينة قد ينسب الراوي أو الشخص أو العالم أحيانا إلى المدينة فإذا كانت النسبة إلى المدينة فهو همذاني بفتح الميم والذال المعجمة وإذا نسب إلى القبيلة فهو همداني بتسكين الميم وبالدال المهملة والغالب الغالب أن الرواة أو العلماء القدماء كانت نسبتهم إلى القبيلة وأما المتأخرون فنسبتهم إلى المدينة الغالب هكذا. نعم لأن هذا مما يختلط على شخص الهمداني والهمذاني قريب يختلط نقطة فوق الدال يتغير أو ينسى نقطة يتغير الغالب على المتأخرين النسبة إلى المدينة والغالب على المتقدمين النسبة إلى القبيلة فالغالب على المتأخرين النسبة بالهمذاني بالدال والغالب على المتقدمين النسبة بالهمداني بالدال. نعم تفضل. الهمداني البغدادي قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا. نعم ما رأيت رجلا أحسن من صورة جرير ما رأيت رجلا أحسن من صورة جرير ما رأيت رجلا أحسن من صورة جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف يوسف الصديق عليه السلام. عندي بارك الله فيك. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسند المؤلف رحمه الله قال حدثنا حميد بن مصعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر مسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل هكذا في بعض النسخ بين وفي النسخة التي قرأتها بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه بكلام يبينه بكلام يوضحه عليه الصلاة والسلام فصل يفصل بعضه عن بعض حتى يتضح يحفظه من يجلس إليه ولا يسرد كما نحن نسرد الآن حديثا كثيرا واحدا بعد الآخر في مجلس واحد لكن إن شاء الله تعالى لنا عذر بضيق الوقت إن شاء الله وطلب الفائدة طلب المنفعة وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكلمهم بكلام واضح بحيث تكون كمية ما يلقي إليهم يسهل عليهم حفظها يستطيعون حفظها حتى يلصق المعنى في قلوبهم واللفظ أيضا حتى يحفظوا ما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام قالته السيدة عائشة يعني تريد به أبا هريرة رضي الله عنه. كانت تصلي وجاء أبو هريرة فجلس قريبا من حجرتها وهي كانت تصلي، وكان أبو هريرة كما تعرفون من أكثر الصحابة رواية وحفظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث بحديث بعد حديث بعد حديث بعد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تصلي، لما ثم بعد ذلك لما أنهى كان ذهب، قالت قولوا له النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسرد الحديث كسردكم هذا إلى آخره، كما قالت صلى الله على سيد رسول الله ورضي الله عنها. نعم تفضل. وإنما أبو هريرة كان له مقصد جميل مما فعله، ونحن إن شاء الله لنا مقصد جميل. تفضل بارك الله فيك. يحفظه من جلس إليه وبه إليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سالم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن زمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعبر عنه. نعم كانت عادته أنه إذا قال شيئا يعيده ثلاثا حتى يمسخ في أذهان سامعيه. كان إذا دعا ثلاثا، أعاد الدعاء ثلاثا، لأنه كان معلما صلى الله عليه وسلم، فيريد أيضا أن ينسخ الدعاء في قلوب من يسمع. وإذا تكلم أعاد ثلاثا، أعاد الكلام ثلاثا صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أنبأنا جميع بن عمير قال حدثنا جميع بن عمر قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي عجليون في بعض النسخ عمير صحيح، وفي النسخة التي قرأت فيها نعم قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة. نعم. لا يسعى خلف الراحة، ليست الراحة مقصده صلى الله عليه وسلم، الراحة الدنيوية ليست مقصده صلى الله عليه وسلم. نعم. طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجاف ولا المهين. كلام لو قلت ويتكلم بجوامع الكلم لو ضربت على كلامه. ويتكلم بجوامع الكلم فصل التقدير كلامه. وفي نسخة يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى بدل بأشداقه باسم الله تعالى، في نسخة ليس الذي أنا قرأت فيها، التي قرأت فيها بأشداقه. على تلك النسخة المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح الكلام كان بذكر الله ويختمه بذكر الله، وعلى النسخة الأخرى بأشداقه يعني يستعمل كل فمه في الكلام، هذا معناه. ليس كلامه من طرف الشفتين، إنما يستعمل شفقيه في الكلام صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل لا فضول ولا تقصير. لا فضول ولا تقصير ويصح لا فضول ولا تقصير. نعم. لا فضول ولا تقصير. لا هو كلام زائد عن الحاجة ولا هو دون الحاجة، إنما هو بقدر الحاجة. نعم. لا فضول ولا تقصير، لكن يصح أيضا بالنص لا فضول ولا تقصير. نعم. ليس بالجاف ولا مهين. ولا بالمهين مع الباب، ليس بالجاف، ليس غليظا صلى الله عليه وسلم. يعظم ولا بالمهين، ولا بالذي هو صغير في عين غيره. المهين هو الذي يهون في عين غيره، ليس مهانا في عين غيره، بل له الهيبة في عين غيره. نعم. وكيف لا صلى الله عليه وسلم، كيف لا. يعظم النعمة وإن دقت. لا، قلبي شيء هكذا. كان مرة معنا ذكرنا قبل أنه في النسخة عمر والصحيح عمير، أليس كذلك؟ ذكرنا قبل هذا أن السند تكرر أكثر من مرة، جميع بن عمر في النسخة هكذا والصحيح عمير، لكن في النسخة ابن عمر. نعم. امضي لو سمحت. ليس بالجافي ولا بالمهين. نعم. والصحيح عمير. نعم والصحيح عمير. ليس بالجاف ولا بالمهين. يعظم النعمة وإن دقت. لا يضم منها شيئا غير أنه لم يكن يضم ذواقا ولا يمدحه. ليس لم يكن عليه الصلاة والسلام حاله الاشتغال بذم الأمور الدنيوية ومدحها، هذا معناه. ما كان عليه الصلاة والسلام يشغل نفسه بهذا. نعم. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء. أما إذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء، لم يقف شيء أمامه إذا غضب لله تبارك وتعالى. نعم. لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. نعم. ولا يغضب له. قبل البعثة في مكة جاء رجل إلى أبي جهل، عامله بمعاملة، رجل غريب ليس من أهل مكة، عامل أبا جهل بمعاملة، أبو جهل ما أعطاه المال الذي فصار له على أبي جهل دين، أبو جهل ما دفع له الدين، جاء يقتضيه الدين، قال ما دفع له الدين، فقال بعض الناس المشركين له يريدون الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا تعرف من يحصل لك حقك؟ قال من؟ قالوا محمد بن عبد الله، اذهب إليه. وهم يعرفون شدة عداوة أبي جهل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقال له حصل معي كيف وكيف، هذا الذي حصل، ولي دين عنده وهو لا يعطيني ديني، وقالوا لي أنت تحصل لي حقي منه، ما لي عنده؟ قال نعم أحصل لك. ثم أخذه وذهب معه إلى بيت أبي جهل، دق الباب خرج أبو جهل قال أعطي هذا ما له. قال نعم. ثم دخل فجاء بالمال فأعطاه. بعد هذا رفاقه الكفار عاتبوه، قالوا كيف أعطيته؟ الآن هذا نفعه، صار له صيت حسن، يتكلم الرجل بمدحه، ذهب يمدحه بين الناس، ما استطاع أحد أن يحصل لي حقي إلا فلان. قال رأيت خلفه فحلا من الإبل ما رأيت قط مثله، لو تكلمت بكلمة لأكلني. صلى الله عليه وسلم. من كان بمثل حاله صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالتأييد الذي أيده به ربه كيف يكون مهينا، بل يكون عزيزا بلا شك. تفضل. بارك الله فيك. ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكتفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. هذا يفسر ضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. نعم. وإذا غضب أعرض وأشاح. نعم. وإذا فرح يعني معناه من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم كان لا يقابل من أغضبه كان لا يقابل من أغضبه بالشدة، هكذا، بل كان يعرض ويشيح يتجاوز عنه. أشاح بوجهه، معناه لا يقابل، المقصود من ذلك أنه لا يقابله بالشدة إنما يصفح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا فرح غض طرفه، هكذا في بعض النسخ، وهذه الجملة ليست في نسختي لو ضربت عليها، وإذا فرح غض طرفه هذه ليست في نسختي. نعم. ما قرأتها. جل ضحكه تبسم، أغلب هذا ضحكه، في الغالب التبسم صلى الله عليه وسلم، ولا ينفي أنه كان أحيانا يضحك أكثر من ذلك حتى تبدو نواجذه. وأما كما يضحك مثلي أحيانا فلا، مع ذلك الصوت ما كان يحصل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل. يفتر عن مثل حب الغنام. نعم. صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا في بعض النسخ وهو من نسخته الصافي غير موجود، ما قرأ، لكن في بعض النسخ موجود وفي بعض النسخ غير موجود. يفتر عن مثل حب الغمام يعني يضحك عن مثل حب الغمام، إذا ضحك كأنه حب الغمام النور الذي يخرج منه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن قال حدثنا الحجاج قال حدثنا الحجاج وهو ابن أطفاء. نعم. عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. حموشة أي دقة، وهذا مما يمدح به أن يكون في ساق الرجل دقة. وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أفحل عينيني وليس بأفحل، يعني إذا كنت إذا، ويصح قراءته بالنصب بالفتح، وكنت إذا نظرت إليه قلت، كما يصح وكنت إذا نظرت إليه قلت، يجوز الوجهان. معناه يقول كنت إذا نظرت إليه أقول أكحل العينين وضع الكحل ولم يضع الكحل، لكنه طبيعة صلى الله عليه وسلم كأنه وضع الكحل، أكحل العينين وليس بأكحل، كأنه اكتحل ولم يكتحل هو، إنما طبيعة عينيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزئين رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. نعم، أي في أغلب أحواله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريت قال أنبأنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعذور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى للرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويقال الملائكة تعرض عليه صغار ذنوبه، يعرض عليه صغار ذنوبه، وهو يعرف أن له ذنوبا كبارا ما عرضت عليه. نعم. ويخبأ عنه كبارها وتخبأ عنه كبارها فيقال له علمت يوم كذا وكذا علمت يوم كذا وكذا كذا لا عملت يوم كذا كذا وكذا عملت يوم كذا كذا وكذا. نعم. عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها. نعم، وهو مقر ومشفق من الكبار. الآن بعد هذا يأتي دور الذنوب الكبيرة، الآن يقال لي عن الصغيرة وبعد هذا سيقال لي عن الكبيرة، وهو مشفق من خائف. نعم. فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيعفو الله تعالى عنه ولا يحاسب على الكبير، ويقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا لا أراها بالله لا أراها، فيقول عند ذلك يقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا إن لي ذنوبا لا أراها هنا قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى بدت نواجذه. أليس كان خائفا مشفقا لما قيل له لما قيل أعطوه مكان كل سيئة حسنة؟ الآن يقول يوجد ذنوب كبار ما أراها هنا، يعني طمع أن يكون له حسنات أخرى أيضا، عرف أنه لا يؤاخذ بها، عرف أنه لا عقاب عليه، الله عفى عنه، فقال إن لي ذنوبا كبارا لا أراها هنا. فضحك النبي قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أوسع من الابتسام، أوسع من مجرد التبسم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم ما أحسن خلقه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلم. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم. هكذا. في بعض النسخ كما قرأت أولا، لكن النسخة التي قرأت فيها هكذا. نعم. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وبه إليه قال حدثنا عناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل يعني قد أخذوا درجاتها يتوهم أنه لا يجد مكانا له. نعم. فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس فيقول ربي قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي أتذكر الزمان الذي كنت فيه كيف كنت في الدنيا وكانت المنازل كل واحد له مكانه ثم أنت إذا أتيت إليها بعد ذلك صار لك مكان فيها مع أنها كان كل واحد فيها له مكانه ومنزله والآن في الجنة كما أن كل واحد له منزله أنت أيضا يكون لك مكان فيها. نعم. قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة فيقال له تمنى قال فيتمنى فيتمنى قال فيقال له قال فيقال له فإن لك الذي تمنيته وعشرة أضعاف في الدنيا. نعم. قال فيقال له فإن لك الذي تمنيته وعشرة أضعاف في الدنيا قال فيقول أتسخر مني وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. نعم. لكن بدل مني بي أتسخر بي وأنت الملك معناه يا ربي أنا خاضع لك نهاية الخضوع في مثل هذا المقام الملك لا يسخر من الواحد من رعيته وأنت ملك الملوك فأنت لا تسخر بي لكن أنا في حال كمال الخضوع لك هذا معناه لبيان كمال خضوعه. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال شهدت علي رضي الله عنه أوتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت له من أي شيء فقلت من غير الله فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إن ربك لا يعجب من عبده أي لا يرضى على عبد يرضى بفعل عبده لا يعجب من عبده أي لا يرضى بفعل عبده نعم إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري وفي بعض النسخ غيره غيري الرواية غيري وبه لن قال والتقدير برواية غير هذه قال يعلم أنه لا التقدير قال يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره نعم وبه لئن قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عبد الله الله الله أقل أهل الجنة منزلة يكون له مسيرة 1000 سنة في الجنة هذا أقل أهل الجنة بمثل هذا فليعمل العامل أسأل الله أن يغفر لنا ويدخلنا الجنة وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا ابن عون من غير لفظ عبد الله قال حدثنا ابن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد أنه قال قال سعد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان ضحكه من غير لفظ ضحكه لو ضربت عليه قلت كيف كان قلت كيف كان قال كان ماذا كان السبب ماذا حصل لأجل حتى ضحك نعم قال قال كان رجل معه ترس وهي من الكفار نعم وكان سعد راميا نعم وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس أي يفعل كذا وكذا بالترس ولكن الرواية وكان لو ضربت على لفظ الرجل وكان يقول كذا وكذا وكان يقول كذا وكذا وكان بالترس يغطي جبهته هذا وكان يقول كذا وكذا وكذا وكان بالترس يغطي جبهته وكان بالترس يغطي جبهته نعم فنزع له سعد السهم نعم فلما رفع رأسه رماه وكان سعد وقتها يرمي على ما أذكر بسهم ليس له نبل بالسهم من غير نبل نعم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته نعم وانقلب الرجل وشال برجله انقلب وارتفعت رجله من سهم سعد الذي أصابه في جبهته نعم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه نعم قال قلت من أي شيء ضحك نعم قال من فعله بالرجل نعم نعم. أي من أجل إصابة الرجل فرحا بفعل سعد من إصابته له. نقف هنا. والله تبارك وتعالى أعلم وأحسن. نعم. عندما تقولون ويصح وكذا يعني الأولى هي الرواية يعني. عندما تقول ويصح أيضا كذا. إيه أنا ما أذكر أنني قلت ويصح إلا وفيه رواية في نسخة إلا وفي نسخة كذا إلا وفي نسخة هذا مذكور. أما إذا كانت رواية الوجهان أبين الله يبارك فيك نهلل.